تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتولج النهار في الليل وتخرج بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل عليك.